في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: أبعد الناس أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم مرسل. كلما كثرت الخطا صار أعظم في الأجر في ذهاب المساجد، في الذهاب إلى طلب العلم، في إياتة المرضى، في تشييع الجنازة، في غير هذا. كلما زاد التعب زاد الأجر، وفق الله جميعا. بالنسبة للأجر المترتب على الذهاب إلى المسجد، هل هو خاص بالمشي أم يعم الراكب وغيره؟ يعم الراكب وغيره، راكب السيارة، الراكب، كل من ماشي راكب ولا شو ماشي. تبنى بأجر الخطوة كذلك. الله أعلم. المقصود له أجر مسابقته وسير إلى المسجد، سواء بأجر الخطوة التي لو مشى ردت له أو على أجر آخر. ربنا على سبحانه وتعالى. وفي بضع أحدكم صدقة. موضع جماعة يا زوجة. هل يشترط بهذا النية عفى الله عنك؟ لا، مو هو بالله ولا هو نية، مأجور ولا هو مأجور على جماعة أهلنا من أسباب غض البصر وإحصان الفرج له ولها. قال برأس آتي أحدنا شهوة ويكون له أجر، قال رأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فهكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الله المستعان. كان بجنب المسجد ويتخطى إلى مسجد أبعد، ما في بأس، لأن قصد الأجر إذا كان المسجد الغريب لا يترتب عليه شيء ذهب منه، لا يتهم بشيء ولا يترتب عليه تخلف ناس. أما إذا كان وجوده فيه يجمعهم ويعينهم على المحافظة، فصلاة المسجد القريب الذي يحصل به جمع الناس ويحرصهم على الصلاة بأسبابه أولى. أما إذا كان ذهابها إلى المسجد البعيد لا يترتب عليه شيء ولا نقص فلا بأس، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس في الصلاة أيضا أبعدهم فأبعدهم مرسل. لكن بعض الناس وجوده في المسجد من أسباب جمع الناس ومن أسباب حرصهم على الحضور، قد يتهم لو راح قال ما صلى ولا كذا يرمى عرضه. شيخ، هل تشترط الموالاة في الغسل أم يجوز تفريقه؟ السنة الموالاة، لكن السنة الموالاة كما كان النبي يوالي، لكن لو أخل بشيء وغسله بعد ذلك لا بأس، لو أخل بشيء من جسمه من شعر رأسه أو من صدره أو من كذا وغسله الحمد لله. لو فرقت تفريقا طويلا يعني غسل بعض أجزاء، على كل السنة الموالاة، المشروع الموالاة لا يتعمد الترك، لكن لو توجد شيء أخل به ثم تنبه غسله، مثل نسي النظظة، نسي الاستنشاق، ثم تنبه تمرض وستنجد نية غسل والحمد لله. أراد أن يصلي على جنازة في مسجد فتذكر أن له شيء آخر في مسجد آخر، استقبل الجنازة قبل الصلاة وصلى عليها ثم خرج إلى المسجد الثاني وحده، يقول: ما حكم صلاتي وهل يشترط لصلاة الجنازة وضوء أم لا؟ إسلام منه لم يمر وصلاه إلى الصلوات وصلاة أحسن الله لك التي صلى صلى واحد ما يظلم وما يصلى لها جماعة صلاة الجنازة. بعض الناس في المحادة عفوا عنك على زوجها أنها إذا انتهت يقام لها مأدبة وبعض العزائم، فما أدري مهم مشروع لا مباح من باب المباحات، لأنها من حبسها مدة طويلة إذا عزمها قاربها لا بأس، أمره شيء قال عبادة أمر عادل مثل الغدو من السفر والشفاء من المرض وأشبه ذلك. ما ينكر عليه، شكرا لله، ما ينكر عليه، صلى الله عليه وسلم. ليست نية، لا تعتبر نية، لا لا.